وأن الذي تساءلون من الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب دخول المشرك المسجد. باب دخول المشرك المسجد، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز دخول المشرك المسجد. وهذه الترجمة ترد على إسماعيلية حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمة وخزاعة الأسلم، وقد قال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة الأسير الأسير والربط في المسجد تكرارا، لأن البخاري ترجم بهذا كان ربطه فيه يستلزم إدخاله، لكن يجاب عن ذلك لأن هذا عام من ذاك، وقد اختصر مصنف الحديث متصلا على المقصود منه وسيجد تعمما في المغازي. وفي دخول المشرك مسجدي المسجد مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا سواء كان في مكة وغيرها، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا سواء كان في يمنى وغيرها، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية لنص الله لنص الآية. وقيل يؤذن لكتابه خاصة وحديث الباب يرد عليه، هذا القول مردود بحديث الباب فإن صمامة ليس من أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو سيدا قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل بني حنيفه يقال له صمامه الاسهاب فهبطوا بساريه من سوار المسجد. أولا السند قتيبة بن سعيد أبو رجاء لكفي المغلاني من الطبقة العشرة، الليث بن سعيد إمام أهل الجسر من الطبقة السابعة، سعيد بن أبي سعيد مقبوله وأبو سعيد بن خيسان من الطبقة الثالثة، أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا من لطائفه عن نفيه أبو هريرة رضي الله عنه مقبوله السبعة، وكذلك أيضا إمام الأئمة فقه الحديث الليث بن سعيد. يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا أي سرية راكبة على الخيول، راكبة خيلا قبل نجد أي جهات البلد نجد، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له صمامة أسال الحنفي فربطوه بسارية من سوار المسجد. هذا هو معاذ الشاعر الذي يسجل أو استدل به المصنف رحمه الله تعالى على أن المشرك يدخل المسجد لأن مسجد المدينة ربط فيه دخل فيه المشرك هذا صمامة الأسال وربط داخل المسجد. والمسألة كما سمعتم يا خلاف الحنفية يجزنه مطلقا والمالكية يمنعونه مطلقا والشافعية يفصلون على مقتضى الآيتين فالمسجد الحرام يمنع وأما المسجد وأما سائر المساجد يجوز على ظهر الآية. وعلى كل حال فيه خلاف وظاهر أن المصنف يرى المطلق. باب رفع الصوت في المساجد، باب رفع الصوت في المساجد أي باب حكم رفع الصوت في المساجد أو كراهية رفع الصوت في المساجد. أشار بالترجمة إلى الخلاف بذلك فقد كرهه مالك مطلقا أي سواء كان في العلم أم بغيره، فرفع الصوت في المسجد حتى في العلم الإمام مالك كرهه، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة به، وهذا أقرب. وساق البخاري في باب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجم الضرورة إليه، وهذا هو أقرب. وإذا كان هناك حاجة دينية تعلق بالعلم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك أيضا أو دنيوي مثلا ما تقع في حقه شخص لا يجده خارج المسجد مثلا مثل هذه الأشياء يجوز، وما لا فائدة فيه كاللغو واللهو واللعب وما إلى ذلك يحرم في المسجد. قال رحمه الله أو يمنع في المسجد. وبالسند المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيب بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيبة عن السائب بن يزيد أنه قال كنت قائما في المسجد فعصبني رجل فنظرت فإذا عمر الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما قال من أنتما أو من أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد علي بن عبد الله أبو الحسن والمجيني بن المجيني البصري قال عندما يحيى سعيد القطان أبو سعيد البصري إمام الجرح والتعديل. الثالث الزعيد بن عبد الرحمن وقوله الجعد بن تصوير جعد بن عوس وهو فإن اسمه الجعد وقد صغر زعيد وهو ابن عبد الرحمن بن عوس منصوب إلى جدي. قال حدثني يزيد بن خصيفة كذلك أيضا هذا يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصوب إلى جدي عن السائب بن يزيد هذا من صغار الصحابة حج يديه وهو من 7 سنين وكان عمر رضي الله عنه ولاه سوق المدينة. وقال كنت قائما في المسجد أي النبوي فعصبني رجل أي رماني بالحصباء رجل فنظرته فالتفت إليه فإذا عمر بن الخطاب فإذا رضي الله عنه فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي حصبني وسبب ذلك فقال اذهب فأتيني بهذين رجلان كانا يرفعني أصواتهما بحديثهما في المسجد النبوي فأراد أن يؤدبهما أو يسجرهما عن ذلك فقال للسائب بن يزيد ائتني بهذين الرجلين قال فجئت بهما فقال من أنتما أو قال شك من الراوي من أين أنتما قال من أهل الطائف وربع لسا من أهل المدينة فعند ذلك عذرهما فقال لو كنتما من أهل البلد من المدينة لأوجعتكما أي ضربا. هذا فيه بيان على أن رفع المسجد في المسجد صوت في المسجد ما ينبغي وقال فارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الناس يعظمون ويحترمون وأنتما انتهكتما حرمة المسجد فالمفروض أن أؤدبكما لكن لكما عذر وذلك أنكما غريبان فتركتكما لذلك. وهذا كما يقال كما قال أهل العلم إن مثل هذا عمر لا يقول من عنده وإنما له علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه لا يقول لأوجعتكما من عنده نفسه بدون اجتهاد منه وإنما له أصل بذلك. فلذلك احتج بالمصنف رحمه الله تعالى على عدم أو على منع رفع الصوت في المسجد بما لا فائدة له أما ما فيه فائدة فما سيأتي من هذه الثانية يجوز. وماذا قال وبالسمر متصل قال حدثنا احمد بن صالح احمد قال حدثنا وهاب بن وهب قال اخبرني نصر بن يزيد عالم شاب انه قال حدثني عبد الله بن قعد مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه اخبره انه تقاضى ابن ابي حفره دينا له علي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البيت فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف السجف عجلتي ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار بيدي اوضع الشطر من بينه قال كعب بل فاز يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاغضه. الحديث تكرر عده مرات والسند احمد هو ابن صالح ابو جعفر المصري من افراد المصنف ولا يروي عنه مسلم. حدثنا ابو مهدي عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم ابو عبد الله ابو محمد المصري امام فقيه محدث حافظ قال اخبرني يونس بن يزيد يونس بن يزيد بن عبد النجاد ابو يزيد الاموي مولاهم الايلي نزيل مصر كبس من الطبقه السابعه عن ابن شهاب محمد بن مسلم الطبقه الرابعه قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك وفيه روايه تابعي عن تابعي وان كعب بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه اخبره انه تقاضى ابن ابي حذرج عبد الله بن ابي حذرج الصحابي رضي الله عنه دينا له عليه كان اقرضه شيئا او تعامل معه بدين فوجده في المسجد فشد عليه فقال له اذني حكي ويقول له الاخر اما ان يعني تتنازل عن بعض حكك فاعطيك او تعاقرني من اخره فارتفعت اصواتهما بسبب ذلك فحتى فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده رفع صوتهما كان وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فماذا فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهما حتى كشف حجب حجرته اي ستاره حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك الجزء الرجاء والضم قال في نحو زيد ضم وفت عن من نحو زيد بن سعيد ذاتين والضم إلا يلي لم علما أو يلي لبن علم الحكمة الحكمة والحكمة الحكمة كل مالك الأنبياء الأنبياء بخلاصة يعني يا كعب بن مالك يجوز في الأول يجوز وجهان يا كعب يا كعب أما يا كعب فهو الأصل لماذا لأنه مخرج العالم والمنادى خمسة والمنادى كم أنواع أحدها المخرج العالم الثاني قولوا أن كلا اسمه صدق الثالث لا هو هذا غير مقصود هو نكرة مقصود طيب وصار نكرة مقصود الثاني الثالث نكرة ايه غير مقصود طيب الرابع المضاف الخامس المشبه بالمضاف يا زيد مخرج العالم ها يا رجل نكرة مقصود هذان مبنيان على الضم يا زيد يا رجلا خذ بيدي هذا يسمى نكرة غير مقصودة يا عبد الله هذا مضاعف يا طالعا جبلا او يا طالبا علما هذا يسمى شبيه المضاعف فهذه الثلاثة تنصب بدون كلام والاثنان النوعان الاولان مبنيان على الضم يا كعب من هذا مخرج العالم اذا يا كعب هذا لا يسأل عنه واما يا كعب فهذا اتباع اتباع لما بعده اتباع بما بعده ونحو زيد ضم وفد عن من نحو زيد ابن سعيد زيد ابن سعيد يجوز وجهه واما الثاني فلا وجه الا فلا وجه له الا واحد وهو ان يكون منصوبا لماذا لانه مضاف ولا يتبع فيه فاذا يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك قال يا كعب كرره للتاكيد قال لبيك يا رسول الله فاشار بيدي ان ضع الشطر من بينك يعني ما كلمه إشارة مفهومة تقوم مقام العبادة الإشارة أحيانا تقوم مقام العبادة فقال قد فعلت يا رسول الله قال فأقول إيه فقد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صدق وانفق به لا تجمع عليه لا تجمع عليه سوءين أحيك من رسول قيلة يذلك النصف ثم يؤخرك هذا هنا إذا قم الآن فهذا يدل على أن من تنازل عنه ببعض حقه يجب عليه وإن كان في الأول يعني سبق على أنه مؤجل يجب عليه قضاءه الآن قال قل فقده ألزمه يعني ربيه الآن وقد اتفق أن ذلك الوقت كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حينما يخرج ليخبر الناس بالذي قد أوحي إليه عنها في البلد الفلانية أو في موت الفلاني فأراد أن يبشر الصحابة فلما وصل إلى الباب الثاني أصلت أصلت مرتفعة فإن ذلك رفع علمها خرجت لأخبر ابن ليلة تدري وإنه صلح فلان وفلان فرضع فعسى أن يكون خيرا لكم هذا طيب هذا خير لكم استنسوها بالسبع والتسع والخمس فالأوتار فالحاصل أن معنى الشاعر ماذا أن هذين ارتفعت أصوات الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهما بل أمرها بالإسراع بل أمرهما بأن أصرع بينهما فدل ذلك على الجواز لكن يفهم منه من القصة أنه خلاف الأولى أو مفروض لماذا؟ لأنه يعني بسببه ارتفع علم ليلة القدر فهذا وإن كان ترتب فيه أصرع أخرى لكنه لا خير فيه ففي المسجد ينبغي للشخص أن لا يشتغل بكلام الدنيا الذي لا فائدة له إما أن يكون جينيا فتعود من العلم والأسئلة وما إلى ذلك والأمر المعروف والنهي عن المنكر أو توجيه الناس إلى آخره وإما أن يكون دنيويا مثلا بأن لا يعني يتمكن في خارج المسجد مثلا هناك لو تعلم شخص لا يجد خارج وهكذا مثل ما فعل كعب مع حكمه أو غيره فإذا الحاصل أن رفع الصوت من المسجد إلى آخرته إلا بالأمور المتعلقة بالدين بالعباد قال رحمه الله تعالى باب الحينة باب الحلق والجلوس في المسجد قال حلق حلق جمع حلقة حلق قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا بشنو فضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: جعل آخر صلاتكم من الليل وترى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. أولا إسناد مسدد مسرع أبو الحسن البصري، أو المسدد مسرع هذا بصري بن جقا كاسمه مسدد. قال: حدثنا بشر المفضل، بشر المفضل من لاحق أبو إسماعيل البصري من أسنانها عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله لعمر بن حفص من عمر بن الخطاب هذا العمري الطبقة الخامسة عن ناجي عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الإسناد رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن عمر والصحابي ابن عمر أحد المسيرين السبعة والعبادلة الأربعة. قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كما يقول صاحب الفتح لم يقف على اسمه لم نعرف اسمه وهو على المنبر، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف قائم على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ناداه فقال: ما رؤيتك في صلاة الليل؟ كيف صلاة الليل؟ هل هما ركعتان أو أربع إلى آخره؟ قال: مثنى مثنى، أي صلي اثنين اثنين مرة، اثنين اثنين صلي صلي يعني اثنين اثنين، وهذا هو الأولى. فإذا خشي الصبح أي خشي المصلي في الليل وطلوع الفجر ماذا؟ صلى واحدة فأوترت له ما صلى. أولا معنى ذلك أن الوتر وقته قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لا وقت للوتر، فمن هنا ينبغي المبادرة قبل طلوع الفجر لأداء ركعة واحدة. ثم ثانيا أن هذه هي الوتر ركعة واحدة، لكنها إذا أضيفت إلى ما قبلها من الأشباع يعتبر كله وترا، يعتبر كله وترا، لأنها جعلت وترا، بينما يكون عشرة إذا ضمت إلى واحدة صار 11، وإحدى عشرة وتر، وكذلك السبعة، وكذلك إلى آخره. فإذا صلاة الليل تسمية صلاة الليل كله وترا لا يبعث، يجوز أن نسميه وترا لأنه ختم بوتر، وكذلك الوتر إذا أوتر بثلاث متصلة نقول ثلاث الوتر، ولا قبله أيضا أوتر جعله وترا، وهكذا يجوز أن يفعل مثل هذا. وأيضا بدلنا على أن صلاة الوتر لا عدد له، إنما أصلي مثنى مثنى، وأما تبيد في 11 فهذا يعني ليس تبيدا، إنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه يعني ما يسع غير هذا وقته، لأنه طول في الركعة وفي الركوع بحيث إنه يستوعب جميع ما يريد أن يقومه من الليل. فإذا يقرأ بركعة واحدة البقرة والعمرة والنساء ويركع مثلها مثل ما قرأ ويسجد مثلها، إذا الوقت يعني ما يسع، فإحدى عشرة ركعة هو الأولى لمن يقول لمن يقوم على كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعها وقيامها وسجودها وطولها ودعائها إلى آخره، فهذا هو المطلوب في الدرجة الأولى. وأما بعد ذلك فلا حجر في أن يصلي ركعتين ركعتين، لكن أن يلزم عددا معينا بدون يعني أن يريد عن ذلك، مثلا كعشرين مثلا في رمضان مثلا، هذه لا تكون عشرين دائما ويعتقدها عشرين فقط، لا يزيد ينقص، لأن السلف مختلفون، منهم من يصلي 30 ومنهم 40 ومنهم 20 ومنهم إلى آخره. فلذلك نقول لا يستقر على عدد واحد، بل ينبغي أن يغيره أحيانا بزيادة النص حتى لا يتوهم العوام، لأن هذا سنة مستمرة ثابتة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الصلاة أرشد بهذا، وقال في حديث عمرو بن عبسة كذلك لما سألوا عن الصلاة قال: صل يعني إلى أن تصلي الفجر، فقال: صل ما شئت إلى أن تصلي الفجر، فإذا صلت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع إلى آخره، فدل على أن يصلي ما شئت، فإطلاقه بهذا يدل على ما قلنا. قال: وإنه كان يقول، وإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان يقول: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الأمر ليس للإجابة إنما هو للاستحباب، لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، فدل على أن جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإجابة، فلا يجب على الشخص. ولذلك من كان أوتر من أول الليل إذا قام، أو كان مثلا يتعجد فهناك من العلماء من يرى الشفع او ان يشفع الوتر نقض الوتر ما يسمونه هذا لا اصل له او لا يسأل دليل انما هو يعني صلي ما الشيخ يعني بعد ان صليت او درست اول ابن فلو تمثلا في اخر الليل صلي ما تشاء ولا تعيد ولا يشرع ان تنقض وترك ركعه لان السلف يصلون بهذا لكن الذي يؤيد الدليل هو انه لا نقض للوتر وانما هو وتر في اول الليل او في اخر الليل كل سواء وبعد ذلك لو صلى شفعا ثم شفعا ثم شفعا ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بسند مضر حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد عن ايوب عن ناجيان عن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب فقال كيف صلاه الليل فقال مثنى فاذا خشيت الصبح فاوت الواحد من ضوء ما فصليت قال الرجل بن كثير حدثني عبد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. ابو النعمان عالم حمد الفضل السدوسي حماد هو ابن ايوب حماد بن زيد بن جرهم ابو اسماعيل البصري ايوب هو السقي يعني ايوب مع ابي تميمه النافعي مولى ابن عمر عن ابن عمر الحديث والذي سبق ودل على ومحل الشاهد في الاول الحديث الاول وفي حديث اداء وفيما ياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم سيره على المنبر والناس يستمعون خطبته وهذا يلزم ما عنده من غرفة المسمع إذن يعني استفيد أن على أنهم كانوا محدثين به حلق أو حلق يعني معناه أنهم محيطون به بدل على أن الإحاطة أو الحلق في المسجد جائز وهو ليس صريحا يمكن أن يكون مدى خطا طويلا لكن في مثل ذلك العصر لا نقول هذا لماذا لأنه ربما يكون إحاطتهم به أو قربهم منه أنفع وأدعى إلى وصول الجريح ما يقوله إلى آذانهم فبذلك استفاد المصنف من هذا أن الحلق مشروع. وفي السنة المتطفى على حدثنا عبد الله بن صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى حكيم بن أبي طالب أخبره عن أبي واجد بن الليث رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة وأما الآخر فجلس خلفه وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله الأول بدون مس وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا الحديث تقدم في كتاب العلم وهنا أيضا أتى به لما ترجم له التحرك في المسجد جائز. أولا سند عبد الله بن سبت بن زيد ومحمد كالعيب لمشكل الأرض ثانيا مالك إمام دار الهجرة مالك معانس الإمام المعروف إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا يعني ولد حديث أبي طلحة وعبد الله ولده بعدما مات ولده ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهما في ليلتهما فولد هذا عبد الله ثم وإسحاق كذلك يعني بعد ولد عبد الله. قال أن أبا مرة اسمه يزيد أبو مرة يزيد مولى عاقب بن أبي طالب أخبره عن أبو واجدين الليث أبو واجدين الليث صحابي اسمه الحارث بن مالك وقيل غير ذلك باسم يختلف فيه رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هي بين زيدت عليها ماء فركبتها فكانت تضاف إلى المفرج فصلحت الآن تضاف إلى الجمعة ثانيا إنها تتضمن على الشرط إذا أوليفت لها ما أولاد بينها مثلا فعند ذلك تحتاج إلى جواب. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ففي المسجد فأقبل ثلاثة نفر ثلاثة نفر هذا هو الغزو المصحف واحد نفر هذا غلط هذا ايه غلط انتم تقولون واحد نفر هذا غلط نفر هذا لا يطلب على عن النبي ثلاثة لأنه اسم جنسي فلذلك القوم والرأس والنفر هذه الأشياء كلها تكون يعني تبدأ من ثلاثة ولذلك ثلاثة نفر اثنين نفر واحد نفر ما نفرين معناه ستة إذا قلت نفرين معناه ستة نفرين إيش ثلاثة وثلاثة صاروا ستة لا ما في نفرين الإمام مالك يكون نفرين كثير يعني التثنية مش لنفر لفظ نفر مالك ما يخالف إنما التثنية يبدا بالاثنين أم لا رجلان إذا كله يطلب إيه رجال يطلب على رجلين هذا هو اختلاف الإمام ما هو بنفر. قال وأما الآخر من جلس فالبوم وأما الآخر فأدبر ذائبا فلما فرغ يعني كان جاء ثلاثة أو لا ثلاثة ونبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الموجودون في ذلك حوله واحد اثنان أقبل معناه أنك مؤمنين ومريدان الخير والثاني هذا معناه منافق يعني لأنه صلى الله عليه وسلم في الأخير أنه أدبر أعرض أعرض الله عنه وهذا لا يولد الله عن مؤمن له عذر وإنما هذا معناه أنه يعني أولا ما عندهم شغل أنا عندها شغل وكذا إلى آخره وذمهم ورجع فهذا هو الإعراض. وأما من كان عنده عذر فانصرف من المجلس فهذا لا يلام أو لا يصرف بأن الله أعرض عنه فدل على أن هذا رجل منافق. وقال فأقبل ثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة بالفتح والظن فرجة فجلس يعني في الحلقة هذا رحب الشاهد معنى ذلك أن الصحابة كانوا تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة فيها فسدت تلك الفرجة ورغبة ومحبة في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والعز. وأما الآخر فجلس خلفهم يعني مستهيا جلس خلف هؤلاء فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فعاد قال فجلس خلفهم وأما الآخر فعاد برد حيث قال أولئي يعني ما عنده حاجة ما عنده عصر. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث أوحي إليه بما اشتمل عليه قلوبهما ما اشتملت عليه قلوبهما فماذا أما أحد فأوى إلى الله فآواه الله أي ضمه إلى رحمته وأما الآخر فاستحيا الله منه إذن ماذا تفهمون من هذه الجملتين هل الأول أولى أم الثاني أولى؟ الأول هو الأول آوى إلى الله فآواه الله إليه طيب والثاني استحيا لأن الاستحياء الظاهر مما يقصد به ذلك مثلا فلان جاء واستحيا الامير ان يضربه حجا او يضمه كذا تركه هذا معناه انه هذا الفعل ليس مثل الاول ذاك سابق فسد الفرجه فبذلك نال درجه عاليه على هذا الاستحياء لان هذا استحياء لكنه له فضل ومع ذلك في الظاهر انه يقدم الاول. وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر الثالث الذي أدبر زائدا أعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه فيه ذم لمن أدبر عن مجلس الخير والعلم رغبة عنه وليس لحاجة ما وإنما هو رغبة عنه وعدم المبالاة بذلك لأن هذه صفة منافقين يتسللون لواجه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض إلى بعض هل يراكم أحد هل ينظر أصحاب محمد إليكم قالوا ما في مشغولين به يستمعون إذا قال إيه فإن ذلك قالوا يعني هل يراكم ثم انصرف لأنه ما أحد يراكمه هكذا صفة المنافق إنما دائما اعتمادهم واعتمادهم وخوفهم وجود هيبتهم من الناس إذا استراحوا من الناس يفعلون ما يشاءون وإذا يعني ظن أو مثلا تخيل إليهم أن أحدا ينظر إليهم يحسنون ما يفعلون ها وإذا قاموا للصلاة قاموا قتالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا حينما يرحمون الناس فقط أما إذا خلوا بينهم وبين ربهم ما في أصل منه لا صلة من هذا ولا ذاك والحاصل أن للأعداء الإعراض المدري هذا عن مجالس العلم وعن مجالس الذكر وعن مجالس الخير لا ينبغي للمسلمين أن يسلكه وإنما يستفيد ولو قليلا وإلا إذا كان مضطرا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الاسترقاء في المسجد ومد الرجل أي هذا باب مشروعية الاسترقاء في المسجد لأن الاسترقاء ربما يؤدي إلى كشف العورة ولكنه بصفة التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ذلك فهذا لا منع منه ومد الرجل كذلك أيضا في المسجد يجوز الحاجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مالك عن النشاب عن عباد بن سمين عن عباد سمع عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واضعا إحدى يديه على الأخرى وعن ابن شهاب عن سيد المسيد أنه قال كان عمر وعثمان يخالان ذلك. أولا عبد الله بن مسلم من السند، هذا شيخ البخاري من صغار الطبقة التاسعة، شيخ البخاري ومسلم وغيره. وقال عن ابن شهاب عن مالك إمام داريج عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حفاد بن سمين الأنصاري المازريك عن عمه عبد الله بن سيد بن عاصم وقسم الدم أنه رأى صفة الوضوء، وكذلك أيضا رأى صفة صلاة الصبح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيا في المسجد واديان إحدى رجليه على الأخرى وهذا معناه أنه مستثير أو متسرور أو ما إلى ذلك، يعني كافر عورته، وما ورد من ذلك أنه عبد من ذلك يحمل على ما إذا تبدو عورته. أما إذا كان متسرورا أو ملابسا مثلا إزارا ومستثير متسترا هذا يجوز يعني صلى الفعل. ولذلك قال وعن ابن شهاب هذا معاذ، وعن ابن شهاب معطوف على إسناد مذكور وليس معلقا، وليس معلقا، فصرح بذلك أبو داود في روايته عن النبي وكذلك في الموطأ، بل غفل عن ذلك من زعم أنه معلق. إذن إيه هذا معطوف على إسناد الأول. عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، هذا معناه أتى بهذا الثاني إشارة إلى أن هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعده عمل به الخلفاء الخليفتان، فدل على أن مثل جائز. وما ورد من النبي محمد على ماذا؟ على ما إذا تولى به عورته. قال الطبيب فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، هذا الثاني. والجواز حيث يكون الثاني قلت يقول صاحب البدر الثاني أولى، لمعنى الثاني وهو أنه بما لم تبدو عورته من ادعاء النفس لأنه لا يجوز بالاحتمال، وما جزى بالبهاز والبغض غيرهما لا يحدث ما جزاء المبطل من سبيعه بأنه منسوخ. الأولى أنه ليس منسوخ، إنما هو محمول على حالة إن تبدو عورته. و قال رحمه الله تعالى ومن وين؟ والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بمقام الثاني صلى الله عليه وسلم. قال خطاب وفي جواز الاتكاء بالمسجد والاتجاع وأنواع الاستراحة قال الداوري فيها أن الأجر الوارد للابيت في المسجد يختص بالجالس بل يحصل المستركع يضاع، هذا فإذا عظيم ذلك المعتكف أو الذي ينتظر الصلاة تصلي على الملائكة ما دام في مصلاه حتى يقترب من الصلاة وبعده، هذا الفضل هل يختص بمن استقبل قبلة وجلس على صفة الصلاة مثلا؟ لا، بل كل أنواع الاستراحة لو اضطجع أو اتكع أو جلس أو يعني جعل إحدى رجليه على الأخرى هذه كلها يشملها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيدخل يعني هذه الأوصاف أو هذه الحالات كلها في النفس في المسجد أو الاعتكاف في المسجد. وقال رحمه الله تعالى باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس، أي باب مشروعية بناء المسجد في الطريق من غير ضرر للناس، معنى ذلك أن المسجد محل عبادة والممر الطريق هذا ممر الناس، فهل يمكن أن يبنى هناك قطاع ينظر إذا كانوا ضايق المارين؟ لا يجوز، لأن هذا يعني ظلم لهم، وإذا كان في ساعة جانب من جوانبه جعل في مسجد فهذا لا يتنافى بل جاء من جوانبه، هذا هو مراد. قال ماذا قال وهو بيقرا حسن البصري وايوب السقياح ومالك وعرف يعني هؤلاء كل ما راوا ذلك. قال هنا في الشرح يقول على مازري بناء المسجد في ملك المرء جائز بالاجماع اذا كان ملكه، وفي غير ملك ممتنع بالاجماع اذا كان ملك احد لا يجوز الا باذن، وفي المباحث حيث لا مالك لا حيث لا يضر بأحد جائز أيضا، لكن شذ بعضه فمنعه لأن مباحة الطرق موضوعة لانتباع الناس، فإذا بني فيها مسجد منع انتباع بعضه. فأراد البخاري الرد على هذا القائل، فاستدل بقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا يحيى بن مكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا اهتنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتلى مسجدا بفناء داره فقال اصلي ويقرا القران فيكف عليه نساء المشركين وابناءهم يعجبون منه وينظرون اليه، وكان ابو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينه اذا قرا القران، فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين. هذا اولا سنده يحيى بن مكير ومن سئل جده يحيى بن عبد الله بن مكير المصري، وهذا من اثبت من رواه عن الليث انما تكلموا في روايه عمال. قال حدثنا الليث بن سعد الامام المعروف تقدم قريبا عن عقيل بن خالد عقيل بن الايلي عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي ام رومان وابو بكر رضي الله تعالى عنهما الا وهما يجينا الدين، اي يعتنقان دين الاسلام، يعني حينما ولدت وجدتهما مسلمين، يعني ما ليس طارئا اسلامهما، ولن يمر علينا يوم الا يجينا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما اي يوم لا يمر علينا يوم من الايام الا والنبي صلى الله عليه وسلم يجينا طرفي النهار صباح ومساء صباح ومساء بكرة وعشية. ولماذا؟ لأنه يتجدد كل وقت وحي جديد، وأول من يبدأ به أبو بكر رضي الله عنه يتلقى الوحي ذلك إذا كان قرآنا إذا كان غير ذلك، وكذلك أيضا الأمور في إشارته لما يصير إليه الدعوة كيف تمشي وكيف تسير يكون المسير وكيف كذا، فلا بد أن يأتي طرفي النهار. قال ثم بدأ لأبي بكر قصة مختصرة، ثم يعني لما آذت قريش أبا بكر رضي الله تعالى عنه بسبب أن ما ذكر وهو أنه كان إذا قرأ القرآن لا يملك عينه وكان كثير الحزن والبكاء، فأولاد المشركين وأزواجهم ونساء المشركين كانوا يعجبون من هذا، فالمشركون خافوا أن يسحب أن يجر هؤلاء كما جر غيره من العشائر المشركين وغيرهم يعني بدعوة أسلموا، فخافوا أن يسلم أولادهم ونساء بسبب أبي بكر فضايقوه، فلما ضايقوه وقطع به في الحبشة أراد أن يهاجر إلى حبشة فخرج على ساحل البحر فلقيهم بغنى رجل من عشرات قومه فقال له أين تريد أبا بكر؟ قال أنا أريد الهجرة إلى الحبشة لأن قومي ضايقوني بديني. فقال له يا أبا بكر مثلك لا يخرج من مكة، أنت لم تعبد المشركين والمسلمين فكيف يخرجونك من بلدك؟ أنت ترجع إلى بلدك في جوار أنا أجيرك. طاف أبو بكر إذا كان كذلك أرجع، فرجع به فطاف على قريش على يعني رؤساء قريش وقال لهم يا معشر قريش لا ينبغي لكم أن تخرجوا أبا بكر من بين أظهركم لأنه لن ينفعكم، كان يصل الرحيم ويضعف والمساكين وأنتم لا تقومون بهذا. فأنطوا على هذا إنا نعرف قدر أبي بكر ولكننا نخشى من الشيء واحد وهو أنه يعلم بقراءته فنخشى على أولادنا ونسائنا. فقال أبشر أنا عن أطبر جواري وأنا أنهاه عن هذا. فقبل جواره فجاء إلى أبي بكر فقال ذكر ماذا قال لا بشرط أن لا تعلن في قراءتك، أنت ترى في بيتك وفي يعني بين أسرتك ولا تعلن حتى لا يتجمع نساء قريش وأولادهم لديك. ووافق على هذا فترة، ثم بعد ذلك يعني مطلع تترفه فقال فكر في بناء مسجد بناء داري، فبنى مسجدا وبدأ يعني على العهد الى العهد الاول، فكان يقرا جهرا ويبكي، فبدا نساؤهم في المشركين واولادهم تجمع لديه وكذا، فذهب الى ابي الغنى واستدعاه قريش وقالوا له ان ابا بكر نقض عهده فرد جوارك فليرد جوارك اليه اليك جواره اليك والا لتكفر بجوارك. فجاء فكلمه فقال ابا بكر يا ابا بكر انك عهدتني بكذا وكذا ثم نقضت عليك، فقال هذا هذا جوارك ارضى بجواري ما اريد من جوارك. فطاف على قريش فقال اني سحبت يعني رفعت جواري، فعند ذلك فجاء المشركون اشد من الاول فأخذ هجرة المدينة إلى ذلك، فأراد أن يهجر إلى المدينة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني لا تعجل. قال يا رسول الله أو تريد أنت أن أذن لك فيها؟ قال أرجو يصبر عليك تحمل ما تلقاه من قريش. فجلس فترة فيوما ما كما تقول عائشة رضي الله عنه جاءت بنهر وهيرة على خلاف عائشة لأنه ما يأتي إلا طرفي النهر، فقال لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما جاء إلا أمر إلا لأمرنا لأنه ما يأتي في هذا الوقت إلا لأمر مهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنهما ابنتاي عائشة وأسماء في غيرهما حتى يسمع سرنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أذن له في هجرة المدينة. فقال يا رسول الله كنت عاجزت ما كتبت لي ولك فخذ إحداهما فأعطاه إلى آخر قصة الهجرة. فتقول رضي الله تعالى عنها تقول ماذا فيقف عليه نساء المشركين وابنائهم يعجبون منه وينظرون اليه. وكان ابو بكر رجلا بكاء يملك لا يملك عينه اذا قرا القران. فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين. ومعه الشاهد هنا ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه بنى مسجدا ببناء داره وذلك البناء مضر طريق للناس يمر من هنا ومر من هنا الى الدار هو امام البيت يعني وسواء كان محاطا للحائط او غير ذلك ثم بناء الدار. وكان مضر المشركين ولذلك تجمعوا نساء المشركين واطفال بذلك. فدل على جواز بناء المسجد او بناء المسجد في ممر الناس او في طريق الناس اذا لم يضر بهم. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى وسياتي بقوله ان شاء الله في محله. قال رحمه الله تعالى بسهل منتظر باب الصلاة في مسجد السوق وصلى معاون في مسجد في دار مغلق عليهم الباب. وبسهل منتظر قال حدثنا وسجد قال حدثنا ابو معاوية عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الجميع تزيد على صلاة البيت وصلاة في السوق الجم 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ ضع سنوات المسجد لا يريد إلا الصلاة لن يخطو خطوة خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يكون المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني الملائكة يعني عليه الملائكة ما دام في المسجد الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما هو يحدث فيه. هذا باب باب الصلاة في المسجد السوق. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا إشارة إلى أن الحديث الوارد فيه أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده. أولا هذا ولو صح لن يمنع وضع المسجد السوق لأن بقعة المسجد هي تكون بقعة خير. وقيل المراد المساجد بالترجمة مواضع شقاء الصلاة إذا لم يكن موضوعة لذلك فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق هناك فبعده الأول وأولى كلمة السوق تعمل. هذا الحديث في ضعف ولو صح لا يستلزم أن لا يكون هناك مسجد يعني موضع المسجد خيرا من غيره. فينبغي أن أو يجوز أن يكون هناك مسجد حتى يصلي أهل السوق في ذلك المسجد. قال اولا الاستناد مسلسل قال عبد المعوى حمد الخاتم الضرير اثبت الناس احفظ الناس لحديث الاعمش وانما في كلام غيره عن الاعمش سليمان مهران عن ابي صالح ابو صالح الذكوان السمان الزيات والاعمش ممن اكثر عنه قالوا انه اخذ عنه الف حديث. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الجميع اي صلاه الجماعه تزيد على صلاته صلاة الفرد في بيته وصلاته في سوق 25 درجة في بيته. هذا في دليل على جواز الصلاة المنفردة في البيت مع أنه ارتكب مخالفة هو يعني عاصي ومع ذلك الصلاة ليست باطلة لأن هذا الحديث يدل على هذا يعني إنما فضله يعني لا هناك إلا في المسجد. وكذلك يقول فإن أحدث إذا توضأ فأحسن فأحسن وضوءه على ذلك أنه يراعي آداب الليل أو مستحبات الوضوء كذا كأركانها أو كفرائضها. لا يريد أداء المسجد لا يريد إلا الصلاة ليس له هم إلا أداء الصلاة للجماعة. وأما إذا كان بعيد غير ذلك يبيع شيئا مثلا على باب المسجد أو غير ذلك فهذا لا ينال هذا الفضل. إنما إذا كان دارئه الصلاة لولا الصلاة لا يذهب هذا لا لا لا لا, لا غرض له. لولا الحاجة الأخرى التابعة ننظر هل هي البعيثة أم البعيث الصلاة. إذا كان البعيث الوحيد أو الأعلى والأولى له هو الصلاة دخلت جاد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يرسل المسجد. إلى ذلك هذا فضل عظيم يحط الله خطاياه ويرفع الله به الدرجة. وإذا دخل المسجد كان بصلاة أي شيء من صلاة وليس بالصلاة هو ما دخل ما كانت تحديثه ما كانت الصلاة تحديثه من منذ أن دخل المسجد إلى أن يخرج سواء كان قبل الصلاة أو بعده يعتبر كل هذه الأوقات كأنها صلاة مسجل له الصلاة أجر الصلاة. وذلك على ذلك استغفار الملائكة يقول وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مسجده الذي يصلي به في مسجده في مجلسه الذي في رواية أخرى دل على أنه لا يشترط أن يكون في محل الصلاة نفسها إنما لو تنقل في جوانب مسجده أيضا له عن الأمرين. قال اللهم اغفر له وصلاة له ودعوة الملائكة لما هي الله ما هو اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي ما هو الأذية الوحيد في إحداث وهو أنه أن يخرج ما يؤذي ملائكة الريح مثلا كما فسره أبو هريرة وقال من حدث قال فساونا الزراء مثل كذا وبعضهم فسره بعامة من هذا كل أذية مثلا تؤذي بأن يعني يغتاب أحدا أو إلى ذلك مثلا هذه كلها أدخلها بعضهم والحاصل الأولى تجنب هذا كله لأنه حرم دعاء الملائكة عليه السلام فينبغي الاحتياط مثل هذا. ومعرض الشاهد ما هو معرض الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سوقه وإن عن ولن قال عليه الصلاة تزيد صلاة على صلاة في بيتي وصلاة في سوقه. إذن السوق معناه إذا كان صلاة ناسا في مع المسجد لما هو مسجد فهذا هو يعني استدل به وجوز أن بناء المسجد بالأصوات جائزة. قال رحمه الله تعالى وهنا يقول قال كرماني بالعادة فرض بخاري بن الرجل على الحنفية حيث قال من بناء اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس والذي في كتب الحنفية الكراهة من الصحيح وظهر لحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة وإذا جازت الصلاة فرادى كان أولى أن اتخذ في مسجد الجماعة. لكن هنا يكون عاصيا إذا كان هناك مسجد يسمعون الأذان ويتركون ذلك يمنع من ذلك إلا إذا كان وسط سوق مسجد أخر. قال رحمه الله تعالى باب تشريك الأصابع في المسجد وغيره أي باب حكم تشريك الأصابع في المسجد وغيره أو جواز تشريك الأصابع وغيره. وهذا وأورد في حديث أبي موسى وهو دال على جواز التشريك مطلق وحديث أبي هريرة وهو دال على جواز في المسجد وإذا جاز في المسجد فهو بغير أجر. وماذا قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا حميد بن عمر عن بشر قال حدثنا أنه قال حدثنا عاصم قال حدثنا واجد عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أو عن ابن عمر أو ابن عمر قال أو ابن عمر قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه قال إيه؟ ها؟ أو ابن عم أيوة صح عن ابن عمر أو ابن عم قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم علي حدثنا عاصم محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لواجد عن أبي قال سمعت أنه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عم كيف بك إذا بقيت بحزالة من الناس بهذا وبالسنة المتصل قال ماذا أولا إسناد الحديث حامد بن عمر البكراوي منسوب إلى أبي بكرة بعين الحق عن بشر وهو مفضل لله تقدم قريبا حدثنا عاصم عاصم محمد ابن زيد عاصم هو محمد بن زيد قال ماذا قال حدثنا واجد أخوه واجد محمد بن زيد عن أبيه أخوه محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أو ابن عمر هل هذا الحديث صحابي مختلفي ابن عمر بن الخطاب أو ابن عمر بن عبد العاص في خلاف قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلق بين أن جواز التشبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك حينما قال له كيف بك إذا كنت في كون مرجت أمورهم عهودهم هكذا وشبك بين أصابعه فدل على جواز التشبيه يعني وأنه يوارد بذلك في المسجد فهذا يحمل على ما إذا كان لله وغير حاجة. قال وقال عاصم علي وقال عاصم علي ماذا عاصم علي قال حدثنا عاصم محمد ومتفجد سمعت هذا الحديث من أبي محمد بن زيد فلم أحفظه فقومه لواجد أخوه عن أبيه. هذا هو الذي نقول دائما إيش نقول إذا وجدنا في أحاديث الضعفاء أو في أحاديث سميع الحفظ مرة من فلان ومرة يرسل واسطة نقول هذا من أوهام وإذا وجدناه في الثقات والتنزل والأعمش ولذلك أدخل واسطة وغير واسطة هذا نحمله على أنه سمعه منه ثم لقي شيخه فسمعه منه فقال الحديث بوجهه أو نقول إنه سمعه من شيخه لكنه اشتبعت عليه بعض المواضع فثبته هذا لتلميذه فلأجل سماعه من أصل من شيخه يرويه عنه بدون واسطة، ولأجل أنه ثبته في بعض المواقف بعض الكلمات أو بعض المعاني فيعني يرويه بواسطة. فإذا أحاديث الشفاعات لا يقال فيها افتراء، مرة قال القرآن ومرة لم يرد، هذا لا. ودليل ذلك ما يصرع به بعض الأحاديث مثل هذا، قال سمعت عاصم بن محمد يقول سمعت هذا الحديث من أبي، ثم لم يتبين بعض المواد فثبتني والد أخوه سمعه من أبي. إذن فروايته عن أبي وروايته عن والد يعني على حد سواء يجوز، ولا يقال أنه مضطرب لأنه يعني بين بأنه ثبته به. فقومه لواجد عن أبي قال سمعت أبي، قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن عمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو، إن عبد الله بن عمر إن يا عبد الله فقط أو يا عبد الله بن عمرو، هذا الكلام لعبد الله بن عمرو كلمه وقال كيف بك إذا بكيت في عزالة من الناس بهذا. حديث طويل في أهل داود، وهو شبك بين أصحابه وقال في ناس بين ناس مرجت هود هكذا فخصت أمانات من آخر ما قاله، فشبه هؤلاء القوم باختلاف شموج أمورهم واختلافها وعدم انضباطها بأصابع مشبكة كذا. فإذا كنت في هؤلاء كذا وكذا ماذا تعمل؟ يعني سألوا عن هذا، فدل على جواز التشبيه بمثل هذا. ومن سؤال المنطلق على حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي برده بن عبد الله بن ابي برده عن جديان ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. اولا خلاد ابن يحيى هذا من كبار شيوخ البخاري، كبار شيوخ البخاري وطبقه التابعه، قال حدثنا سفيان هو الثوري، لان القاعده إذا كان الراوي من الطبقة التاسعة فسفيان الذي يأتي، وإن كان السند ثاني السند نقول إيش الثوري. عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة، أبو بردة هذا ككنية أبيه أبو بردة، واسمه بريد ابن أبي عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة الثاني هو ولد عبد الله بن عبد الله بن قيس أبو بردة الأشعري بن مسلم الأشعري، وكنيته اسمه وقيل عنه وقيل الحارث خلاف، وأما الأول فإنه إن اشتهر بكنيته فأيضا فباسمه مشهور وهو بريد، ولا يوجد في الرواة من يقال إيه ابن أبي بردة قل بريد ابن أبي خجل أبي بردة قل بريد وابن البرند غير ذا يزيد، يعني ما هو جد في الرواد بريد إلا هذا، وأما بريدة موجود غيره. قال ماذا عن جده يروي عن جده أبو عبد الله وجده أبو بردة تسميه كبنيته هو، عن أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ما شبك بين أصابعه، يعني يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون فيما بينهم، يعني فصفتهم كصفة التشبيه في الأصابع المشبكة بتقاربهم وتعاونهم فيما بينهم. والشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه فدل على جواز التشبيه للحاجة أو لغير ذلك، لكن للعيب في المسجد ورد النهي وحمل على ذلك. وفي سنة المطلق قال أخبرنا حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميس قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، قال ابن سيرين تسمعها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فارتفع عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خط خده الأيمن على ظهر خده اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة قصرت قصرت، وفي قوم أبو بكر وعمر فأبى أن يكلمه، وفي القوم رجل في يده طول قال له ابن يده قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فسأل فربما سألوا ثم سلم فيقول نبئت أن عمران وحسين قال ثم سلم. أولا إسناد حديث إسحاق هو المنصور في بهرام الكوسجي، وابن شميل هذا هو النظم شميل ابو الحسين البصري نذير مروى امام اللغوي ومحدث يعني اللغوي. قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون الارطبان ابو عبد الله المصري البصري من الخامسة، وفي التبريد يقول من الثالثة، لكن أرى أن نقول إيه الخامسة لأنه رأى نفسه. عن ابن سيرين محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري الرسولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، وهذا الإسناد تقريبا إنه من لطائفه مسلسل بالبصريين سوى شيخه فإنه مروزي إلا أنه دخل البصرة للأخذ عن النصر الشمال وغيره وغير كذلك أيضا ويعتبر أنه لقيه المرء. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشاء، قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن سكوانه هي الظهر. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يعني ظن أنه انتهى بالصلاة، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، معروضة كانت معلقة حظا، فقام إليها فاتكى عليها كأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هكذا يعني، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى على خشبة هكذا، ثم قال ماذا؟ وخرجت السرعة إن شاء الله أيام ذاك السرعة إذا نحن أولاد السرعان يعني أصحاب الأشغال، يعني بعضهم حينما يسمع الأذان مطعم الصلاة ما يفكر حتى إنهم يتركوا أمتعته خارج المسجد، وكذلك بعيرهم مثلا من يعني عقله استئجار للصلاة مثلا، فهؤلاء هم ليسوا يعني أصحاب الذين نرى أنهم يتساهلون في ذلك، ويحتمل أن يكون أن هناك صلى معه منافقون ومن عدد من ينصرفون عن المبادرين، فماذا ويقولون وما يسألون؟ علموا أنها ركعتان، المفروض والواجب عليهم أن يتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم هل قصيرت كما قالوا في اليدين أم نسيت، لكنهم قالوا قصيرت الصلاة في الامتحان. الله أكبر. قال ماذا؟ فخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصيرت الصلاة خلاص انتهى، وتلقون أبو بكر وعمر وهذا أن يسلما، هذا إيه من ديدنهما ودليلهما أنهما لا يواجهانه، وخاصة في هذه الحالة وهي أن هذا الحال مشكل، يعني معنى ذلك أنهم إما جاءهم وحي بهذا حتى يخبرهم يعني أو نسي ويستخسر بعد قليل، أما بالاستعجال مبادرة حينما سمع رسول الله كذا كانوا يهابون مثل ذلك أبو بكر وعمر هذا سكت. وفي القوم رجل في يديه طول يقع له ذو يديه، كان صلى الله عليه وسلم يطلب في يديه، هذا الرجل قال اسمه الخرباء، الخرباء ابن عم، قال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تغسر، ما كان هذا ولا هذا، فقال بل بعض ذاك كان، يا رسول الله بعض ذلك كان، يعني إما قصر أنه نصلي إلى ركعتين، إما جاء الوحي باقتصار الظهر إلى ركعتين، وإما نسيت عنه، قال لا هذا ولا هذا، ثم لما يعني عن الشد عليه أقبل على الناس فقال أحقكم ما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى نعم، فعند ذلك انصرف إلى الصلاة، فهذا بدليل على أن الإمام يرجع إلى رأي القوم، وهذا هو المذهب الراجح، الشافعية يقول ذلك، يقولون ما عاد ويروى عن الزري أنه ما صلى مع أثمان صلى مع أثمان صلاته وسجد وما سجد صلى الله عليه وسلم حتى أيقنه الله، لكن هذا يعني احتمال نعم، لكن ظاهر قوله أحكم ما يقول ذو اليدين ماذا نستفيد منه أو ماذا ندرس منه؟ ندرس منه إن هذا هو المشروع للإمام، إذا أشكل عليه أن يسأل المتبوعين أو المقتدين ثم يعمل قضى ما يكونه، لأن صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه لما قالوا نعم بلى انصرف إلى القبلة وأتم الركعتين، فدل على أن الإمام يعتمد على ما يقول، وأما هؤلاء الذين يقولون لا يجوز أن يعتمد وإن يعتمد فطور الصلاة، لازم مثلا إذا تصبح عليه ووقع في قلبه صدقهم يعمل وإلا لا يوافقه، هذا يعني مشكلة، بل الصواب أنه يعود إلى ما قاله وإن لم يشتبه عليه. هيقولوا قالوا نعم، فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد لما تصل اليه او اطول، ثم رفع راسه وكبر وسجد لاداب حقوق في ابوابه ابواب السجود ان شاء الله سهو. وذلك انه يدل ايضا على ان مثل هذا الكلام لا وجود له الا بعض اهل العلم. وبعضهم قالوا ان هذا ليس محل تشريع، انما هو ربما يمكن ان يكون قبل نهي كلام الصلاه، لكن الذي يبدو انه يجوز. وهؤلاء يقولون اولا هؤلاء مثل النسيان، تبرك النسيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما علم انه في الصلاه فتكلم بذلك، وكذلك القوم ظنوا انه خارج الصلاه، خارج الصلاه لانه مطمئن انه نسي، فلذلك الكلام من هذا يجوز. لكن الظاهر ان هذا ان مثل هذا بتعليم الصلاه هذا جائز، والقول في هذا هو الراجح. ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد من تصجد أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سأله أي ابن سيرين، الضمير ابن سيرين، فربما ثم سلم بعد ذلك. فيقول نبيت أن عمران حسين، أن عمران حسين قال ثم سلم، أي الثانية تسليم الثاني. ولهذا عمل الحنفية من أول الصلاة من أول مسألة إلى آخرها دائما يكون عندهم سجود السهو بعد السلام، ويعيد التشهد ويعيد السلام. هذا مذهب الحنفية إذا كان إمام حنفيا، وإلا إذا كان تعمدا من مذهب الأقليين، وإلا يأتي البلبلة والإشكال، لأنه سيسلم ثم يسجد ثم يتشهد ثم يسلم أخيرا. لكن الأحاديث الصحة بهذا، ولا نقول إن هذا هو المذهب دائما، لا، بل أحيانا يعمل بهذا. وكثير من الأحيان الأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه ورد بعد السلام وقبل السلام بدون إعادة التشهد. إذن يعني كل الكل سنة، فلا ينبغي أن يكون دائما مذهبك في جاء أو في صفة أو كمية معينة، لأن هذا ليس هو الصواب، بل الصواب أن يعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محمد الشاهد والحديث سيأتي بمحله. ومحمد الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ويعني في المسجد، فدل على أن التشبيك في المسجد يجوز إذا كان يعني لفائدة وليس هناك إنما هو إيه للدهي وغير ذلك. وماذا قال هنا؟ وقال مطر وجه إخالي هذه الترجمة بالذكر معارضة معارضة النهي عن التشبيك المسجد، وقد ورد فيه مناسب ومسنة مناسب ومسنة غير من طرق غير ثابتة. وكأنه يشير إلى المسلم إلى حديث كعب بن عجلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عميد إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإن في صلاة أخرجه أبو داود وصام وخزيمة وابن حبان، وفي سائر اختلاف ضعف بعض بسبب. وروى أبي شيبة زوجا آخر بلفظ إذا صلى أحدكم فلا يشبك بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، وفي سائر ضعيف ومشهور. وقال الحاصل الحديث الواردة بالنهي في أضعف، لكن لما تكاثرت ربما يكون أقوى، لكن نحملها على ما كان للبعيد وما إلى ذلك تشبك أصابعه، ليس لفائدة. مثلا الفائدة يعلم الناس ويذكر لهم أن صلى الله شبك هكذا وكان مثال كذا، هذا يعني لحاجة يجوز ذلك. ومع ذلك النهي والنهو هذا لا يسمح، لأن هذه الأحاديث إن كان فيها ضعف إلا أن العمل بها أولى بالوعي، لأنها واردة في النهي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.